بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الصلاة وعظم شأنها، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والوصية بأعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين، وهي الصلوات الخمس. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله يجعلنا وإياكم عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين، ويجعلنا وإياكم من المتعاون على البر والتقوى ومن الناصحين لله ولعباده. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فهي عمود الإسلام، وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وهربة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله، الله خلق الخلق لعبادة، الجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الصلاة التي وهذه العبادة قد أمروا بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد بعث بها الرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وانسهم رجالهم ونسائهم عربهم وعجمهم اغنيائهم وفقرائهم ان يعبدوا الله وحده، وأن يستجيبوا لأمره بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا هو الواجب على الجميع أينما كان، على الجميع أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، عن محبة الله وتعظيم وإخلاص وصدق ورغبة ورهبة. قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنت يا عبد الله مأمور بعبادة ربك، مخلوق لها، فالواجب عليك التفقه فيها، أن تفقه في هذه العبادة وأن تعرفها. هذه العبادة هي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي توحيد الله وطاعته، وهي البر والتقوى. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها حقيقتها أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، وهي الإسلام والإيمان والهدى، وهي البر والتقوى، وهي توحيد الله وطاعته، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أساس هذه العبادة، هذا أساس الدين، أن تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا الأصل الأصيل، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. والشهادة الثانية شهادة بأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله رحمة للعالمين وهدى لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمن رؤوف رحيم. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله أرسله لنا ليدعونا إلى طاعة الله وتوحيده، لينهانا عن الشرك به ومعصيته. أرسله إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالواجب علينا جميعا، الواجب على كل مكلف جن وإنس ورجل وامرأة، أن يعبدوا الله وأن يعظموا شأنه وأن يخصوه بالعبادة وأن يصدقوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن يشهدوا له بأنه عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأعظم فريضة بعد هذه الشهادتين، أعظم فريضة بعد هاتين الشهادتين، الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام، فرض على الجميع في اليوم والليلة خمس مرات. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، وقوموا لله قانتين. فالواجب على الجميع المحافظة عليها في جميع الأوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. الواجب على أهل البيت أن يتواصوا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على أهل البيت يتواصوا بهذا، الرجل والمرأة وجميع أهل البيت عليهم يتواصوا، الأولاد والأيتام والعمال والخدم وجميع من في البيت التواصي بهذه الفريضة العظيمة، حتى يؤديها الرجل في الجماعة في مساجد الله، وحتى تؤديها المرأة في بيتها عن طمأنينة وخشوع. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس على جنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. ويقول جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأنت يا عبد الله مأمور بهذه الصلاة، وهي فرض عليك وهي عمود دينك، فالواجب عليك أن تحافظ عليها في الجماعة كما أمر الله. عليك أن تصليها في الجماعة لأن الله أوجب عليك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل من عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يجعل له رخصة، هو أعمى ليس له قائد، أمره أن يأتي المسجد ويصلي مع المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فهم الناس، ثم انطلق برجال مع أنفسهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر، والحرص على أداء الصلاة في وقتها، والحرص على الأولاد الذكور والإناث وجميع في البيت حتى يؤدوها. الرجل يؤديها في الجماعة مع إخوانه، والمرأة تؤديها في البيت طاعة الله وتعظيما له، مع الطمأنينة والإخلاص والخشوع والحذر من التساهل في ذلك. فهي العمود العظيم، أعظم وأعظم أركان الإسلام وأشدها وأهمها بعد الشهادتين هذه الصلاة. ولهذا يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي الأصل، وقوموا لله قانتين. ويقول في مواضع كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها، أدوها قائمة، أدوها تامة كاملة. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أقامها وحفظها وأدى حقها نهاه الله بها عن الفحشاء والمنكر، وجعلها من أسباب استقامته وقيامه بحق الله وسلامته من معاصي الله، لما فيها من ذكر الله وتعظيمه والخشوع له، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام إذ يا رسول أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فأنت يا عبد الله مأمور بهذه الصلاة، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال بعض أهل العلم وإنما يحشر مع هؤلاء لأن يضيعها بسبب الملك والإمارة والولاية شابه فرعون، فيحشر مع فرعون والولاية يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابه قارون الذي حسب الله به الأرض فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر مع أهل النار. فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بهذه العبادة وبجميع ما أمر الله برسوله. نحن مخلوقون لعبادة الله، علينا أن نتواصى بحق الله، علينا أن نتراصح حتى نؤدي ما أوجب الله وحتى نبتعد عما حرم الله. ربنا يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه هو الصادق وإن لم يقسم أن الإنسان في خسران، أقسم بالعصر وهو الزمان الليل والنهار، والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم بالذاريات والطور والشمس والضحى والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وهكذا العصر الذي هو الزمان الليل والنهار من آياته العظيمة، من آياته الليل والنهار الدالة على عظمته واستحقاق العبادة وأنه رب العالمين. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، العبد المخلوق ليس له يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو بالأصنام. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فالواجب الحذر من الحلف بغير الله، من حلف بالأمانة فليس منا، ليس لعبد يحلف إلا بالله. أما ربنا فله يحلف بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي، فبين جل وعلا أن جميع أبناء الإنسان في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين وعدهم الله الجنة، وعدهم الله السعادة. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمن بين صفاته وبين أخلاقه، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم. فتدبر أيها المؤمن، تدبر وانظر هل أنت متخلق بهذه الأخلاق. وهكذا المؤمن كل واحد منا يتدبر ويتعقل هل هو متخلق بهذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بينهم شحنة، أولياء كل واحد يحب الخير لأخيه ينصح له يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه. هكذا المؤمن مع أخيه، هكذا المؤمنة مع المؤمنة ومع أخيها المؤمن. المؤمن هكذا بينهم محبة والتناصر والتعاون البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل منا يحاسب نفسه، كل واحد من المسلمين والمسلمات كل واحد يحاسب نفسه هل تحلق بهذه الأخلاق، هل استقام عليها. فإن كان كذلك فليحمد الله وليسر ربه الثبات، وإن كان قد فرط في شيء من هذه الأخلاق فليبادر بالإصلاح وليبادر بالتوبة والاستقامة على هذه الأخلاق التي وصف بها عباده المؤمنين. ومن جملتها المحبة فيما بينهم والولاية فيما بينهم وعدم الشحناء وعدم التقاطع بعضهم أولياء بعض، لا شحناء ولا كذب ولا خيانة ولا غش، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا المؤمنون. وفي سورة العصر إيمانهم يحملهم على العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما أن إيمانهم يحملهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر هكذا على التواصي والتناصح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا. فالمؤمنون هم الذين صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله واتبعوا رسوله وآمنوا به وعملوا صدقوا أقوالهم وما في قلوبهم صدقوا ذلك بالعمل بالعمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله. ثم أمر ثالث هو التواصي بالحق، وهذا التواصي من جملة الإيمان ومن جملة العمل، هو من العمل الصالح ومن الإيمان. فالمؤمن يشمل إيمانه عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه، فالإيمان قول وعمل، فما في قلبك من الخوف والرجاء والمحبة إيمان، وما تكلمت به من أمر من الأمر المعروف وأنها منكر وتوحيد الله وذكره كله إيمان، وما تعمله من الصلاة وغيرها من زكاة وصوم وحج كله إيمان. ولهذا قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، وانقادوا لشرعه بأداء فرائضه وترك محارمه. ومن ذلك التواصي بالحق، من أعظم أعمالهم ومن أعظم خصال إيمانهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يوصي أخاه، المرأة مع زوجها مع أبيها مع أخيها مع أخواتها مع بناتها مع أهل بيتها، والرجل كذلك، التواصي والتناصح بين الجميع لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق أينما كانوا، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. ويتواصل بالصبر أيضا، لا بد من الصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كل هذا يحتاج إلى صبر، كما قال الله عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالتواصي لا بد فيه من الصبر، والتناصح لا بد فيه من الصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من الصبر. فالإنسان يجاهد نفسه ويجتهد في أداء فرائض الله التي فرض عليه وترك محارمه من صلاة وغيرها وأمر معروف ونهي عن منكر وأداء زكاة وصوم وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير هذا، مع الحذر من محارم الله، يبتعد عن محارم الله من سائر المعاصي. وأعظمها الشرك بالله، أعظم من ذنوب الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات ودعاء الجن والاستغاثه بالجن او بالاصنام او بالاموات او بالنجوم، كل هذا شرك بالله، هو اعظم الذنوب. قيل: يا رسول الله، اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ردا وخلفا. فاعظم الذنوب واشدها واخطرها الشرك بالله، وهو صرف بعض العباده لغير الله من جن او انس او جبل او حجر او صنم او كوكب او غير هذا. العباده حق الله، يقول جل وعلا: ولقد اوحي اليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ما تبقى من المعاصي تحت المشيئة، المعاصي كلها تحت المشيئة، إن شاء ربك غفر لك وإن شاء عاقبك وعذبك على قدر المعاصي التي مت عليها ولم تتب، الزنا، السرقة، الخمر، عقوق الوالدين، الربا، الغيبة، النميمة، شهادة الزور إلى غير ذلك. هذه المعاصي تحت مشيئته، قد يعفو عن بعض الناس وقد يعذب بعض الناس. جاءت النصوص بأنه يعذب بعض الناس ويعفو عن بعض الناس سبحانه وتعالى، ويشفع الشفعاء يوم القيامة في أهل المعاصي. فأنت يا عبد الله عليك الحذر، عليك أن تحذر ما حرم الله عليك، عليك أن تجاهد نفسك، وعليك أن تتواصى مع إخوانك ومع أهل بيتك في أداء فرائض الله وترك محارم الله. ومن أهم شيء الأولاد، أولادكم رجال ونساء، الواجب العناية بالأولاد. الولد يصلي مع الناس في المساجد، والبنت تصلي في البيت وتعلم وترشد وتوجه إلى الخير كالرجل. المؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، فالمرأة تعلم بناتها وتعلم أولادها، والرجل كذلك، تعاون البر والتقوى ويتواصون، لا يجب إهمال الأولاد، بل يجب تعليمهم وتوجيههم إلى الخير. وهكذا الأيتام، وهكذا الخدم، وهكذا العمال، يجب التواصي في ذلك كله، وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. هكذا يجب على المؤمن حتى يموت، هذا سبيل المؤمنين وهذا صراطهم، الاستقامة على دين الله والتواصي بحق الله والصبر على ذلك في جميع الأحوال. وهذا هو دين الله الذي قال فيه سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي وعدنا وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها عبارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وأعظم المنكر ترك الصلاة، أعظمه بعد الشرك ترك الصلاة. والتهاون بأدائها في الجماعة من أسباب تركها، التهاون بها وعدم أدائها في الجماعة من أسباب الترك. ومشابهة المنافقين، قال تعالى: في المنافقين إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالتهاون بالصلاة في الجماعة ينسب بأعداء الله المنافقين، فالواجب الحذر والواجب التواصي بهذه الصلاة العظيمة وأدائها في الجماعة، والعناية بالأولاد وأهل البيت حتى يصلي الأولاد مع الرجال مع المسلمين في المساجد، والنساء في بيوتهن مع العناية بالخشوع والطمأنينة والتفقه في الصلاة، حتى تؤديها المرأة على بصيرة ويؤديها الرجل على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التعلم والتبصر في الدين من أهم المهمات، كل واحد عليه يتفقه، عليه يسأل ما أشكل عليه. ومن أعظم أسباب ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن والتدبر، فإنه هو كتاب الله، فيه الهدى والنور، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، هو المعلم الأول لعباد الله، أنزله الله هدى للناس. إن هذا القرآن يهدي للذين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الرجال والنساء العناية بالقرآن، العناية والتدبر والتعلم من كتاب الله والاستفادة من كتاب الله، حتى تؤدي ما فرض الله عليك على بصيرة، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيرة. وهكذا السنة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعتني بها، يطالعها، يسمعها من إخوانه، يحضر حلقات العلم، حلقات الذكر، حتى يستفيد. حلقات الذكر فيها خير عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررت برياض فارتعوا، قيل يا رسول الله إلى الجنة، قال: حلق الذكر. فالمؤمن يتعلم ويستفيد حتى يفقه في دينه. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في بعض مجالسه: لو أن أحدكم يسر أحدكم يذهب إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطعة رحم، قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحد المسجد فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه. فالواجب التفقه في الدين والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحوال، الرجال والنساء على جميع التعاون والتواصي بالحق والتناصح مع أهل البيت وغيرهم، والرجل مع زملائه مع جلسائه يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر ويتفقهون في الدين ويسألون عما أشكل ويحضرون حلقات العلم. وهكذا كتب مختصرة في الحديث مثل بلوغ المرام عدة الحديث الأربعين نوعية وتتمة الفرج، كتب مختصرة مفيدة إذا قرأها الإنسان وحفظها فيها خير عظيم وفائدة كبيرة. ومن أهم الأشياء حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم والسؤال عما أشكل، وسماع إذاعة القرآن فيها خير عظيم، سماع إذاعة القرآن فيها تلاوة كتاب الله، فيها محاضرات وندوات علمية، وفيها نور على الدرب، أسئلة عظيمة من سائر الدنيا يسألون عما أشكل عليهم، وجماعة من العلم يجيبونهم. هذه فائدة عظيمة، فرصة كبيرة لجميع المسلمين. إذاعة نور على الدرب، إذاعة القرآن فيها فقه عظيم وعلم عظيم، فأنا أوصي بالعناية بها والتفقه فيها والاستماع إليها. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويولي كلمته كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنح الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يجعلنا وإياهم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله تعالى خيرا ونفع الجميع بما قلتم. كانت المحاضرة في أمر الصلاة، لكن سماحة الوالد أدخل مع الصلاة أمورا كثيرة فشكر الله له حرصه وجهده. يقول السائل: في هذا الوقت تكبر الجنازة، ويحصل دائما أن يدخل بعض الناس إلى المسجد بعد فراغ المصلين من صلاة الجماعة، وعند تقديم الجنائز للصلاة عليها تكون هناك جماعة ثانية تؤدي الصلاة المكتوبة. والسؤال: هل يصلي الداخل على الجنازة حتى يدركها ثم يدخل مع تلك الجماعة الثانية، أو يدخل مع الجماعة الثانية ويترك صلاة الجنازة؟ الجنازة تموت والصلاة الجماعة لا تموت، يبدأ بالجنازة يصلي على الجنازة ثم يصلي مع الجماعة الحاضرة، والحمد لله. والواجب عليه المبادرة والمسارعة حتى يصلي مع الجماعة الأولى مع جماعة المسجد ولا يتأخر. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يبادر حتى يصلي مع الجماعة، إذا سمع النداء بادر، وإذا استعد قبل الأذان كان أفضل وأحسن، حتى يحضر الجماعة الأولى وحتى يدرك الصف الأول ولا يفوت شيء من الصلاة. وإذا جاء وهناك جنازة قدم الصلاة على الجنازة قبل صلاة الفريضة الفائتة، لأن الفائتة لا تفوت والجنازة تفوت. أتابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله، أنا معلم في مدرسة، ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان ذلك قبل الظهر أم ماذا؟ أما أن أحبك الله فنقول أحبك الله الذي أعطانا، والرسول صلى الله عليه وسلم سبعا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تحبى في الله اجتمع لك وتفرق عليه. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون من جلال الله؟ هل يوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه من الطلبة الصغار فهذا ينظر فيهم، فإن كانوا قد بلغوا سن التمييز فيمر بالصلاة السنة السابعة، يمر بالصلاة في المدرسة يصلون حتى يتمرنوا ويتعلموا، يصلونها قضاء ويوصون بصلاتها في وقتها، ويوصى أهلهم بذلك ويوقظونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها. أما إذا كان دون السبع فلا حاجة إلى أمره. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة زمنها يسير، فما السنة فيها؟ هل يدعو فيها للميت أو يسكت؟ ليس بعدها دعاء، إذا كبر يسكت قليل ثم يسلم، يسلم الإمام ثم يسلم الناس بعد الرابعة، ليس بعدها دعاء، إنما يسكت قليلا ثم يسلم ويسلم الناس. أتابكم. ويقول السائل: إني أحبك بالله يا سماحة الوالد، السؤال: أحد الأشخاص يقوم بتوصيل المعلمات من المنزل إلى المدرسة والعكس، والخروج عند الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي الطريق يوقف السيارة لأداء الصلاة، ولكن صاحب العمل رفض ذلك، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. لا، وقت الظهر واسع، إذا نقلهم من المدرسة بعد أذان الظهر يوصلهم بيوتهم، يصلهم بيوتهم، والحمد لله وقت الظهر واسع، يوصلهم إلى بيوتهم من المدرسة إلى البيت ويصلوا في بيوتهم، ولا حاجة إلى صلاة الطريق. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إني أحبك بالله، سؤالي: أنا شاب مسلم أصلي منذ أن كنت صغيرا، ولكن في فترة ليست بالبعيدة تركت الصلاة تكاسلا مني لعدة شهور، لكني ولله الحمد رجعت إلى الله والتزمت بالصلاة في أوقاتها، السؤال: هل علي شيء في هذه الفترة التي تركت الصلاة فيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. التوبة كافية، ليس عليها قضاء، التوبة كاملة، التوبة تجب ما قبلها. والكافر إذا أسلم لم يمر بقضاء ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس لم يأمرهم بقضاء ما مضى، فالذي يترك الصلاة أتى كفرا عظيما، فإذا تاب الله عليه وهذا ليس عليه قضاء ما مضى. نعم. يقول السائل: إذا حضرت إلى المسجد وكان في الصف من الجهة اليمنى 7 ومن الجهة اليسرى 2، فهل أجلس في جهة اليمين أو اليسار أثابكم الله؟ اليمين أفضل، إن الله ومن يصلون على ما يمين الصفوف، فاليمين أفضل وإن كان أبعد عن الإمام. نعم. يقول السائل: هل يجوز لنا مصاحبة من يتهاون في أداء الصلاة، أن يصلي تارة ويتهاون تارة، لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة؟ نرجو من سماحتكم بعد الجواب على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المتهاونين صلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر. الذي يعرف بأنه يتهاون الصلاة لا يجب أن يصحب، بل يجب أن يهجر، إذا نصح ولم يفعل يستحق أن يهجر. الذي يضيع بعض الصلوات يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فمن عرف بترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه بعد حد الله، لا يتهمن بهذا. ومن عرف بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يسب، وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى المحكمة حتى يحكم عليه بحكم الله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على من لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: والدي الفاضل حضرت إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى ستقوم، فهل من الأفضل الدخول في الصلاة الأولى لأنها بأذان وإقامة، أو أتأخر مع الجماعة الثانية لأكسب أجر الصلاة كلها مع الإمام؟ أثابكم الله. الأمر بهذا واسع، إن دخلت معهم فلا بأس، وإن انتظرت الجماعة الذين تعرفهم أنهم سوف يأتون حتى تصلي معهم كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى إلى المسجد أن يصلي ما أدرك، يصلي مع الإمام ما أدرك ويقضي ما فاته، وقال: عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن دخلت معهم التشهد ثم قضيت الصلاة بعد السلام الحمد لله، وإن انتظرت الجماعة وصليت معهم الحمد لله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: حدثني أحد الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما لأنهم يقومون الليل، فهل المسلم إذا كان له نصيب من قيام الليل لا يصلي الضحى؟ أرجو بسماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضحى، أوصى الصحابة بالضحى، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول ثلاثة، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبلها، وهكذا أوصى أبا الدرداء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها: كان من يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وصلىها يوم الفتح 8 ركعات الضحى. فالذي يقول أنه ما يصليها غلطان، لكن لم يكن يداوم عليها لئلا تفرض على أمته، وقد أوصى بها وحرض عليها عليه الصلاة والسلام، وقال: نصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر النار صدقة، ونهنا منك صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صلاة الضحى من أكد المستحبات ومن أفضل الطاعات. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة كما تقدم بثلاث منها صلاة الضحى، وأوصى أبا الدرداء بذلك أيضا. نعم. أثابكم الله. سماحة الوالد، في هذا المسجد بعد فراغ الإمام من صلاة الفريضة وعند تقديم الجنائز يحصل ما يلي: يتقدم كثير من المصلين من جميع الصفوف لحمل الجنازة إلى مكان الإمام، تتخطى الرقاب ويحصل مضايقات في أثناء اختراق الصفوف للوصول إلى حمل الجنازة إلى مكان الإمام، تحدث الصفوف متقطعة بين الصفوف الأصلية، يمكث الإمام فترة طويلة في محاولة إرجاع من بين الصفوف إلى الصفوف الأصلية، وهذا يا شيخ في كل صلاة. وقد تم قبل فترة إخبار المصلين بعدم التقدم بسبب ما يحصل من المفاسد، وهناك موظفون متطوعون في المسجد يقومون بتقديم الجنائز إلى مكان الصلاة عليها استقال لتلك المفاسد، فما رأي سماحتكم؟ أنا الذي أرى أن الصفوف تبقى على حالها، وأهل الجنازة هم يقدمونها، الذين أتوا بها من محلها هم يقدمونها لها، ولا حاجة إلى تقدم الموجود في الصفوف الأولى أو الأخيرة، كل هذا فيه مشقة وفوضى لا حاجة إليها، بل نفس الذين أتوا بالجنازة هم يقدمونها إلى الإمام. يحصل دائما في هذا المسجد عند تقديم الجنائز للصلاة عليها أن يصف مجموعة من الناس في صف جديد بين الإمام وبين الصف الأول، والغالب أن هذا الصف الجديد لا يكون كاملا بل يكون نصف صف أو أقل أو أكثر، فهل يأمرهم الإمام بالرجوع إلى الصفوف الأصلية أم يتركهم على حالهم؟ لا، هذا صف عارض لا حرج، إذا صف خلفه أو عن يمينه وشماله ليحملوا الجنازة إذا فرغ من التكبير إذا فرغ منها أو لضيق المكان، لأن قد تكون صفوف كثيرة ورجوعهم إلى خلف الإمام قد يشق على الناس، قد يتخطون الناس ويتعبون الناس ويتعبون، إذا صفوا خلفه للحاجة أو عن يمينه وشماله فلا حرج في ذلك إن شاء الله للضرورة للحاجة. فضيلة الوالد، نلاحظ ظاهرة منتشرة في جميع المحاضرات، وهي أن بعض الإخوة المهتمين ممن يحضرون قبل الأذان لكنهم عندما تكون الروضة ممتلئة بالصفوف بالمصلين يجلسون في الصف الثالث والثالث خلف الروضة ويتركون أطراف الصف الأول، فما رأي فضيلتكم؟ الواجب تكمل الصف الأول فالأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر، فالواجب على المصلين يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. يقول السائل، يوجد معنا شخص معاق بشلل رباعي يخرج أحيانا إلى بعض أموره وتحين وقت الصلاة حال خروجه، ثم قال وحيث أنه يلزمني شخصان لحملي المسجد، فهل علي شيء لو صليت في السيارة مع مراعاتي للاتجاه؟ عليك أن تصلي في البيت حتى تسجد على بصيرة وتركها على بصيرة، إذا اضطررت للسيارة وسجدت فيها لا بأس، إذا كان ضرورة في سفر أو نحو، وإلا فالحمد لله تكون في البيت وأنت معذور من الجماعة، صلي في البيت ولا بأس ولا حرج عليه حتى تمكن من السجود على بصيرة، أما السيارة فقد لا يتيسر لك السجود فيها، ولكن في البيت تتمكن من الصلاة على وجهها، إن كنت تستطيع القيام وجب القيام، وإن كنت تستطيع صل قاعدة واركع واسجد ولا صلي في السيارة. أثابكم الله سماحة الشيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا عن حكم من اعتمر ثم نسي أن يحلق رأسه ثم مضى أسبوعان ثم تذكر، ماذا يجب عليه أن يفعل وهل عمرته صحيحة جزاكم الله خيرا؟ إذا نسى الحلقة والتقصير فإنه متى ذكر يحلق ويقصر والحمد لله عمرته صحيحة، متى ذكر ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين متى ذكر حلق أو قصر وتمت عمرته، فإن كان أتى زوجة من زوجة وأتاها فعليه فدية ذبيحة عن جماعه لزوجته ويسفت عمرة بذلك، عليه يرجع حينئذ ويأتي بعمرة جديدة بدل الفاسدة من الميقات اللي يحرم من بالأولى، يقصر يكمل هذه يحلق ويقصر ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات اللي يحرم بالأولى منه، بسبب أنه أفسد عمره بالجماع الذي حصل قبل أن يحلق أو يقصر. أثابكم الله. يقول السائل، إذا كان الأب يترك البنات يلبسن القصيرة وهن صغيرات هل يأتم بذلك؟ الواجب عليه أن يعلمهن الثياب الساترة حتى لا يأتمن القصير وغير الساتر، على الأب والأم أن يعود البنات الثياب الساترة والملابس الساترة، هذا واجب الوالدين أن يعلموا الأولاد ما يجب وأن يربوهم على الخير والهدى. ثم يقول السائل، وكذلك لو تخلف أبناؤه وهم دون العاشر عن الصلاة هل يأثم في ذلك؟ الرسول يقول مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم هذه عشر، فإذا بلغوا سبعا فأكثر وجب أمرهم بذلك، فإن صلوا إلا ما في حاجة ضرب بس الأمر يكفي، فإذا بلغوا العاشرة فما فوق وجب أن يؤمروا ويضربوا إذا تخلفوا. سماحة الوالد، حضر معنا في هذا اليوم أبناؤكم من المعاقين وهم مصابون بأمراض مختلفة، ويرجون أن توجهوا نصيحة لهم مشفوعة بدعوة صالحة. ينصحهم بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يصبروا على ما أصابهم وأن يسألوا الله العافية جل وعلا، يسألوه الشفاء والعافية جل وعلا. هذه النقم قدرها لحكمة الماية، والله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يمنحهم الصبر وأن يمنحهم الشفاء والعافية وأن يعينهم على أداء الواجب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هذا الدعاء صحيح أو ضعيف؟ وما معناه؟ اللهم إن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحوا واكتبنا من السعداء، وإن كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا على ذلك. لا أعلم له أصلا، ولكن يسر رب الإنسان الثبات على الحق، لأن ما كتب ما يغير، ما كتب سابقا ما يغير، ولكن يسر ربه الثبات على الحق، يسر ربه الهداية والتوفيق لما يرغيه جل وعلا، يلح بالدعاء في سجوده وفي آخر التحيات وفي جميع الأوقات، يسر ربه الهداية والتوفيق. يقول السائل: أرجو أن تعرف هذا السؤال لأنه هام بالنسبة لعقيدتي. يقول: ذهبت إلى شخص كبير السن، أخبرت بأنه يقرأ على الناس، وأردت منه قراءة بالقرآن الكريم على عسل حتى تتغدى منه والدتي، عسى الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. وبعد ذلك سألني: هل كان لديكم خادمة في المنزل؟ فأخبرته أن نعم، فقال لي: هي السبب في المرض، ماذا أفعل وما العمل؟ أرجو أن تطلب من الشيخ أن يدعو لها. هذا يخشى أنه يستخدم الجن ويتعاون مع الجن، هذه الدعوة تدل على تعاون مع الجن وأخذه من أقوال الجن، نسأل الله العافية والسلامة. من هذا لا يؤتى ولا يطلب منها رقية، وش يريد يعني أنهم تعاون مع الجن؟ كل هذا مما يدل على أن يستخدم الجن ويستعين به، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشفي والده ويمن عليها بالشفاء. يقول السائل: سماحة الشيخ، مؤذن ينوب العامل بالأذان مع أن المؤذن موجود في بيته الملاصق للمسجد، وقد تبين أن العامل يدخن ولديه بعض البدع، ولقد نصحنا المؤذن بعدم تكليف العامل بالأذان ولكن دون جدوى، هل يأثم في ذلك؟ وهل لديكم نصيحة له؟ أثابكم الله. الواجب على المؤذن أن يؤدي الأمانة وأن يؤذنوا كما التزموا، وإذا فليبلغوا الجهة المختصة أنهم عاجزون حتى يستبدل، أما يستنبوا من لا يصلح هذا لا يجوز، وهذا إخلال بالأمانة. فالواجب على المؤذن أن يؤذن وأن يتقي الله في ذلك وأن يحذر التساهل في هذا الأمر العظيم، ولا يجوز أن يستنيب من يؤدي عنه الأذان إلا بإذن الجهة المختصة، وبشرط أن يكون المستناب صالحا لذلك، أمينا عدلا يعتمد عليه. أفهمكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد جنائز ولا أعلم من الميت، هل هو رجل أو امرأة أو طفل، فما العمل؟ أثابكم الله. تدعو الحاضر، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر، تدعو سواء كان رجل ولا امرأة، تدعو الحاضر اللي بين يديك، اللهم اغفر له وارحمه، وتقول يا كان وإن كان طفلا اللهم يخلي والديه وشفيعا مجابا، والحمد لله. أثابكم الله. يقول السائل: تزوجت من 4 أشهر وزوجتي لبست النقاب والحمد لله وسط معارضة الأهل جميعا، ومنذ شهر تقريبا وزوجتي ترى في كل ليلة في منامها امرأة سيئة المنظر تحاول أن تخلع النقاب من عليها، وتقول اخلع النقاب اخلع النقاب. عند ذلك تقول زوجتي من النوم مضطربة خائفة، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟ جزاكم الله تعالى خيرا. هذه رؤيا مكروهة، هذا من الشياطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راحت مكرة بل ينفذ هي شر 3 مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر المرأة 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا من الشياطين، رؤيا قبيحة وامتحان، فهي إذا رأت هذا واستيقظت تدخل أن يسار هذا وتقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم تنقلب إلى جنبها الآخر ولا تخبر بأحد ولا تضرها، والحمد لله. أثابكم الله. يقول السائل: لقد شاهدت مع أحد الموظفين في الشركة التعاونية للتأمين فتوى لسماحتكم ولبعض المشايخ، فهل هذه الفتوى ثابتة عنكم؟ بعض الناس يستغلها على غير معناه. الفتوى من اللجنة مني ومن اللجنة يقال لها التأمين التعاوني، أن يجتمع جماعة على دراهم يضعونها لمساعدة الفقراء أو لتأمين المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا التعاوني، كل واحد يضع 100 أو 1000 حتى يبنى بها مسجد أو يعطاها الفقراء ونحو ذلك، هذا التعاوني. أما التأمين التجاري الذي تفعله الشركات ونحوها هذا لا يجوز، هذا من باب القمار. أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة يوم الجمعة في المسجد القريب لدى بيت منزلي أم الركوب في السيارة إلى مسجد يقوم فيه جنائز وجزاكم الله خيرا؟ يقوم فيه جنائز. إذا ذهبت مسجد البعيد لأجل الصلاة على الجنائز هذا أفضل، هذا أفضل، لأن تجمع بين صلاة الجمعة وبين الصلاة على الجنائز. أثابكم الله. يقول السائل: ما درجة صحة حديث إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين فإنها تمنعانك مدخل السوق، وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين فإنها تمنعانك مخرج السوق؟ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. لا أعلم له أصلا، لا أعلم له صحة. أثابكم الله. يقول السائل: لماذا تنصح من لم يستطع حضور دروس العلم بسبب القاهرة، وما الكتب التي قد تعينه على طلب العلم؟ الذي لا يستطيع عليه تدبر القرآن، أعظم شيء القرآن، العناية بالقرآن والإكرام بتلاوته، وبعد ذلك كتب أهل العلم مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، ثلاثة الأصول، العقيدة الواصية لعبد العباس بن تيمية الشيخ الإسلام رحمه الله، بلوغ المرام، عمدة الحديث، رياض الصالحين، كتب مفيدة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سمعنا من سماحتكم منذ زمن أنه لا يجوز المرأة أن تضع ذاتها فوق كتفيها في الصلاة لأن فيه تشبها بالرجال، لكن ألا يرى فضيلتكم أن المرأة يجب عليها ستر العورة بأي شيء طاهر، سواء كان عباءة أم شاشف، سواء كان على رأسها أم على كتفيها، المهم أن تستر ذلك، وما وجه الشبه بالرجال؟ فبشت الرجل يختلف عن عباءة المرأة؟ وضحوا ذلك. أثابكم الله. ستر العورة واجب على جميع الرجال والنساء، ما في كلام، لا تكونها تلبس عباءتها كعباءة الرجل، هذا من التشبه، لا يجوز تلبس على كتفيها كالرجل، هذا من التشبه بالرجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. الواجب عدم تشبه هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ولكن تستر بدنها وعورتها بالملابس المناسبة لها. أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل أصلي وعندما أنتهي من الصلاة يراودني شك في نفسي، هل قرأت التحيات أم لا؟ فأرجع وأعيد التحيات وأسجد للسهو، وهكذا في أداء الصلوات كلها، فهل هذا فعل صحيح أم لماذا تأمرني يا والدي؟ الشك بعد الصلاة لا أثر له، إذا سلمت من الصلاة ما عندك شك، ثم طرأ عليك الشك بعد ذلك ليس له لا عمل عليه ولا يترك إليه، إنما الشك المؤثر في الصلاة. إذا كنت في الصلاة شككت هل صليت 3 أم 4 أجعلها 3 وأتي بالرابعة، وإذا شكيت وأنت جالس للتحيات هل أتيت بالتحيات أم لا، أتي بالتحيات قبل أن تسلم. وأما بعد السلام جاء شك جديد هذا لا ليس عليه عمل. أثابكم الله. يقول السائل: كثير في هذا الزمان الجلوس للعزاء لأهل الميت لمدة 3 أيام في منزل الميت، وإذا تغيب أحد أقارب الميت من ولد وغيره يأخذون عليه ولا يلبسون العقال على رؤوسهم تعبيرا عن الحزن على الميت، ما قولكم؟ هذا لا أصل له، ولكن يجلس الميت الجلوس العادي بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب في العادي الذي من جاء يسلم عليه لا بأس، أو يعزي في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة لا بأس، أما يكون له جلوس خاص لا أصل لهذا. أثابكم الله. يقول أيضا تعقيبا: الجلوس في مكان واحد العزاء هل له أصل في الشرع، لأن الحجة في ذلك تباعد الأماكن؟ ليس له أصل، ولكن إذا جلس الأوقات المناسبة التي يجلس فيها بعد المغرب أو بعد العصر حتى يقابل من يزوره لا بأس، أما تخصيص وقت آخر غير المعتاد فليس له أصل. أثابكم الله. يقول السائل: أسأل عما إذا كان طلب العلم الشرعي يؤجر عليه، فما حكم الذي يتعلم علوم الدنيا كالرياضيات والكيمياء وغيرها؟ فهل يكون لنا أجر في تعلمها؟ أفيدونا جزاكم الله تعالى خيرا. علوم الدنيا إذا أرادوا بها نفع المسلمين يرجى لها أجر، علم الطب وغيره من علوم الدنيا التي ينفع بها المسلمين. إذا نوى بها نفع المسلمين ومشاركة في نفع المسلمين فهو على نيته، وإن كان لم يكن له نية فهذه الأمور مباحة، لا أجر ولا وزر، الأمور مباحة. أما إذا تعلم الأمور الدينية يريد وجه الله والدار الآخرة فله أجر عظيم. يقول السائل سمعت بعض الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهل هذا حديث صحيح؟ أنا ليس له أصل، قد التمس له وليس له أصل، لكن مأمور المصلون مأمورون بأن يقيموا الصفوف وألا يكونوا في عوج. الرسول أمر بإقامة الصف واستقامة الصفوف وتسميتها، هذا هو الواجب على المأمومين، أن يقيموا الصفوف وأن يسدوا خلل. أثابكم الله. يقول السائل: كثر يا شيخ حفظك الله في الآونة الأخيرة ما يسمى الدش، فأصبح في المحلات والمطاعم ومحلات الشيشة، وأصبحت محلات تصلح هذا الدش عند عقله ويباع بسعر رخيص، وانتشرت آثاره في بعض الشباب وفي بعض النساء، فهل من نصيحة يا شيخ طال الله عمرك على طاعته لهؤلاء؟ الدشوش هذه محرمة ومنكرة، شرها عظيم، فالواجب الحذر منها لما فيها من مشاهدات المنكرة ولما تجر إليه من الباطل، فالواجب الحذر منها وعدم إيجادها في البيوت والتواصي بتركها لما فيها من الشر العظيم، نسأل الله السلامة والهداية. أثابكم الله. يقول السائل: يا سماحة الشيخ، صليت يوم جمعة وقبل الركعة الثانية غشي علي، وقمت قبل أن يركع الثانية وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟ إيش؟ يقول: صليت يوم جمعة وقبل الركعة الثانية غشي علي وقمت وأكملت الصلاة، فهل علي إثم؟ عليك أن تتابع الإمام وعليك أن تصلي مع الإمام بقية الركعة ولا تنفرد وحدك، لأن المغشي عليه زوجة في العقل، كيف تنفرد؟ المغشي عليه ما عنده عقل، فإذا كان معك عقل اصبر حتى كمل مع الإمام. أثابكم الله. يقول السائل: حفظكم الله وبارك فيكم، ما السبل التي تؤدي إلى خشوع في الصلاة لمن اعتاد على عدم الخشوع وجزاكم الله خيرا؟ من أسباب الخشوع إحضار القلب بين يدي الله، وأن يتذكر أنه واقف بين يدي الله، وأن يصلي عبادة عظيمة هي أعظم العبادات وأهمها بعد الشهادتين، فيحتضن بقلبه أنه بين يدي الله وأنه موجود وأنه واجب عليه أن يخشع ويطمئن ويتذكر هذا الأمر، فهذا يعينه على الخشوع وطمأنينة في الصلاة. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أراد المسلم السفر وأدركه الوقت وهو لم يخرج من بلده ثم خرج بعد ذلك، فهل يصلي صلاة مسافر أم صلاة مقيم؟ يصلي صلاة لو رأب وقت فعل إذا خرج ولو بعد الأذان وجاوز البيوت جاوز البناء خرج إلى الصحراء يصلي صلاة مسافر، فإذا خرج بعد أذان الظهر وصلى بعدما جاوز البيوت صلي سنتين الظهر سنتين وهكذا العصر. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تربية شعر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلقه إلا في حج أو عمرة؟ لا حرج في ذلك إذا لم يكن قصده من ذلك التوسل إلى الفواحش مع الزنا مع النساء، إذا كان قصده طيب فلا طيب فلا بأس، إذا كان المقصود بالخير فلا بأس بذلك. أثابكم الله. ما حكم تغيير الشيء، هل هو واجب أم مستحب؟ سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فالسنة أن يغير بصفرة أو حمرة أو بين السواد والحمرة لا بالسواد الخالص، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله المسلمون. أثابكم الله. وهل هذا خاص للرجال أم للرجال والنساء؟ جميع، للجميع، سنة تغيير الشيء للجميع، الرجال والنساء، لكن بغير السواد. أثابكم الله. يقول السائل: رجل باع فرس اللقح واشترط ما في بطنها، فما حكم البيع والشر؟ محل نظر. يحتاج إنسان. يقول السائل: هل يجوز لبس ملابس الرياضة التي فيها صور رسومات صغيرة الحيوانات كشعارات للشركات أو لغيرها؟ وهل إذا لبسها الإنسان يجوز الصلاة فيها؟ لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور صور الحيوانات، سواء الحيوانات آدميين أو غيرهم. الملابس اللي فيها الصور لا يلبسها. لا بأس، يكفي إن شاء الله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12,019.